طب ما تقولها كده ان ربنا بيعطي الذي قدر فهدى، الذي خلق فسوى والذي قدر قدر فهدى. ويجي مثلا يقول لك ده النبات بيتغذى بايه، ان يقول لك ده ايه بخاصية الانابيب الشعرية. احنا كنا قلنا زمان عشان نبطل لهم هذا الكلام ما نقولوش خاصية الانابيب الشعرية، ده لان الله الذي خلق هدى، وإلا فخاصية الأنابيب الشعرية يعني الأنابيب الشعرية يعني الأنابيب اللي زي الشعرة، والأنابيب الشعرية دي لما تعرف تحطها مثلا في حوض فيه سائل تلتفت تلاقي الأنابيب الشعرية يطلع فيها السائل أعلى من مستوى الإيه من مستوى الإناء، مع أن الماء له استطراق. طب ما استطرقش ليه في الانابيب الشعريه؟ لان الانابيب ضيقه قوي لدرجه ان ضغط يطلع السائل فيبقى فوق ولسه الاناء مش مستواه ايه. فبقول لك ايه بتاخد بخاصيه الانابيب الشعريه، تاخد من الجذر وتدي للورقه اللي فوق. طب تقول له طب عال حنكشك عشان تعرف انك انت استقبلت هذه المساله مش بعافله حتى. طب هات كده يا اخويا خاصيه الانابيب الشعريه وحط عناصر كيماويه متعدده في الاناء خلاص، وحط الانابيب الشعريه الالف انبوبه في قلب الاناء، صحيح السائل حيرتفع في الانبوبه كلام حلو، انما الاستطراق مش موجود. طب ادي خاصيه الانابيب الشعريه. احنا بنقول عليها خاصيه الانابيب الشعريه وهي مش خاصيه، ده هي ايداعات من الحق، الضغط يضغط على سطح السائل في يطلع لفوق، بدليل ان الانبوبه لو كانت واسعه شويه الضغط اللي بره يساوي الضغط اللي جوه ما تطلع ما يطلعش السهل. والى لقاء اخر ان شاء الله.